نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القاهر الشاكر الخلاق الجميل السميع البصير الحكام الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت حسيب الستير الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نبين لإخواننا ما يتعلق بقضية أسماء الله الحسنى، وهي أشرف القضايا وأفضل القضايا وأشرف أنواع التوحيد أن يتحدث المسلم عن أسماء الله وأوصافه، فتوحيد الأسماء والصفات من أشرف أنواع التوحيد. وكنا نتحدث عن قضية اشتقاق أسماء الله الحسنى، وهل تشتق الأسماء من الأفعال أو هل يجوز ذلك شرعا وتكليفا؟ هو ده السؤال. هل يصح لإنسان أن يشتق من رب العزة والجلال لرب العزة والجلال اسما من فعل ورد في القرآن، أم أن الأسماء توقيفية بمعنى أنه لا بد من ورود الاسم بنصه كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وآخر ما تحدثنا عنه كنا نتحدث عن فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم 3862، لما وجه سؤال إلى لجنة الفتوى في المملكة برئاسة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز حول جواز التسمية بعبد الفضيل، يعني هل الفضيل اسم من أسماء؟ فأجابت اللجنة بأن هذا ليس من أسماء الله، وكان معنى صحيح. ويهمنا أن نبدأ بآخر فقرة وقفنا عندها، اللي هي قضية التوقيف أو فهم معنى التوقيف على حسب ما وضحته اللجنة الدائمة. قالوا ومن ضمن ما قالوا رقم دال، ومنها أن أسماء الله توقيفية، ومنها أن الله توقيفية، فلا يسمى سبحانه إلا بما سمى به نفسه أو سمى به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز، لاحظوا هنا النص ده اللي يهمنا، ولا يجوز أن يسمى باسم عن طريق القياس أو الاشتقاق من فعل ونحوه. لاحظوا الكلام، يبقى هل الشيخ ابن باز وأعضاء اللجنة الدائمة اللي هم يكاد يكونوا أعلم الناس في المملكة العربية في قضية التوحيد والأسماء والصفات والفتوى يقولون بأن هل يجوز، السؤال لما نوجه إليهم بناء على هذه الإجابة، هل يجوز اشتقاق الاسم من فعل ونحوه؟ هذه هي إجابتهم، ولا يجوز أن يسمى باسم عن طريق القياس أو الاشتقاق من فعل ونحوه، خلافا للمعتزلة والكرمية. يبقى مين اللي بيقول بالاشتقاق من فعل ونحوه؟ المعتزلة والكرمية. طيب هل المعتزلة في مذهبهم مذهب حق ولا مذهب ضلالة؟ ردوا يا اخواننا في النقطة دي. اللي هيصحح مذهب المعتزلة يبقى بيصحح مذهب ضلالة. وأنتم تعلمون لأنني ذكرت لبعض إخواننا إن ده مذهب المعتزلة قضية الاشتقاق واللي ماله. ما فيش واحد من أهل السنة أو حتى من الصوفية أو من الأشعرية أو من السلف الصالح يصححون مذهب المعتزلة. فمذهب المعتزلة مذهب حق ولا مذهب ضلالة؟ إذا كان مذهب ضلالة وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، يبقى اللي حيحكي الإجماع، أنا عايز أقول الكلام ده، اللي حيحكي الإجماع على جواز الاشتقاق من فعل ونحوه هذا الإجماع الذي حكاه إجماع باطل. واضحة دي يا أخوانا ولا فيها نظر؟ الرسول عليه السلام بيقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، يقولك فكيف يدعي بعضهم أن الأمة اجتمعت على جواز الاشتقاق من فعل ونحوه في حين إن ده مذهب المعتزلة بنص فتوى. أنا ما قلتش حاجة، بنص فتوى الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز بن باز خلافا للمعتزلة والكرمي، وحنعرف السبب في إن المذهب ده مذهب ضلالة. لما نتكلم على قضية الاشتقاق في آخر محاضرة نتحدث فيها اليوم، ونتمنى منكم التركيز والمتابعة والمشاركة أيضا. لما رجعنا إلى كلام إخواننا الذين عقبوا وجدنا شيئا عجيبا. الدكتور محمد السيد المصير ذكر قاعدة ذهبية في الأسماء، فقال أسماء الله الحسنى كل ما أذن به الشرع قرآنا وسنة اسما أو وصفا أو اشتقاق، يعني كل اللي ورد من أفعال ممكن تحوله لأسماء، كل اللي ورد من أوصاف ممكن تحوله لأسماء، كل اللي ورد من أسماء برضو هي أسماء، وكل ما جاز أن ينسب إلى الله تعالى عقلا في إطار الكمال والجمال والتعظيم. وبعدين استشهد لهذا قال ما جاء في القرآن فعلا لله عز وجل وله دلالة على الكمال، فيمكن أن يشتق منه الاسم أو الصفة، وذلك قوله تعالى وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فيشتق منها المعز والمذل. طب المعز ممكن نقول كمال، لكن ايه الكمال اللي في المذل؟ يعني المذهب ده مذهب سلفي ولا اعتزالي؟ خليني اقول على رأي الشيخ ابن باز، على رأي الشيخ عبد الرزاق عفيف، على رأي الشيخ ابن غديات، مين تاني الرابع بتاعهم؟ الشيخ عبد الله ابن قعود. الأربعة دول بيقولوا إن اللي يقول بالاشتقاق هذا مذهب، مذهب إيه؟ معتزل. طيب فاذكر لكم كمان علشان يبقى الكلام واضح، لأن الكلام اللي جاي ده مهم جدا، أنتم مشان يبقى أنتم اللي هتلزموا بها بهذا الكلام. أي واحد شيخ يتكلم في القضية ويقول لك يجوز الاشتقاق ويجوز انك تشتق ربنا سبحانه وتعالى، طيب بالراحة كده، احنا عايزين كلام مفيد، كلام يؤدي الى نفع الامة، كلام ينتفع به الناس وما يعملش لخبطة مع الناس. خلينا نمشي بامور مرتبة وميسرة ونقدر ان احنا نتكلم فيه. اي واحد يقدر يكلم الشيخ بالمنطق ده ان شاء الله بعد المحاضرة هتشوفوا الفرق. انا اذكر لكم هنا كلام الشيخ أو الدكتور صبري المتولي المتولي، قل وينبغي التأكيد أن السلف الصالح كانوا يشتقون بعض الأسماء الحسنى من الأفعال الثابتة التي استوفت الشروط، ولم ينكر أحد عليهم، بل انعقد الإجماع على قبول الأسماء الحسنى من أفعالها الثابتة. هل هذا الإجماع صحيح؟ باطل، باطل وباطل كمان. ده بالإجماع ده منين؟ بل انعقد الإجماع على قبول الأسماء الحسنى من أفعالها الثابتة. ومن الأسماء التي أجمعت عليها الأمة الخافض الرافع الضار النافع المعز المذل. وبعدين بيقول إيه حاجة غريبة أوي، وفقا لنقل الإمام ابن القيم هذا الإجماع عن السلف، عايز يخلي من النقل الإجماع ابن القيم. وبعدين جاب كلام وقطوف من كلام ابن القيم لا تدل على ان القيم نقل اجماع، ولا حتى ابن تيميه. انما ابن تيميه يقول من صنف في الاسماء قال بالاجماع على كذا وكذا، لكن تيميه نفسه يقول بالاجماع وهو يعلم ان هذه الاسماء، هو الذي قال ان هذه الاسماء ادرجها الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني الممول. وقفت او وقف على نقل النقل ابن القيم لإجماع الأمة على هذه الأسماء في هذه المواضع من كتاب أسماء الله الحسنى. ولما وصل إلى المعز المذل في شرح الأسماء الحسنى، شوف الإجماع هو اللي بيقول عليه، قال ما نصه؟ وردت بها السنة في حديث أبي هريرة وأجمعت عليها الأمة. ابن القيم بيتكلم على إن الأسماء دي وردت فين؟ في حديث أبي هريرة. لكن هل ان الأمة أجمعت على هذه الأسماء؟ حتى لو قال ابن القيم هذا الكلام وعلى فرض قوله، وإن كان هذا الكلام ليس في كلام ابن القيم، قلت شوف خلي بالك هو حديث أبي هريرة الذي يعنيه ابن القيم هو الذي رواه الترمذي بسنده. طب إزاي أجمعت على الأمة وابن القيم وابن تيمية اتفق على أن هذه الأسماء المشهورة إنما هي إدراج من قبل الوليد، وإن الوليد مدلس تدليس تسوية، وهي من جمع بعض السلف وليست نص نبوي ورد في القرآن أو في السنة. هتشوفوا نموذج من قضية الإجماع. نرجع كده لصفحة 29 في كلام أو 19 في كلام الشيخ صبري المتولى أو دكتور صبري المتولى. سبعة وعشرين، لا هنأجل الكلام بتاعه دلوقتي اللي هو فيها ايه بيتكلم على النفات الجدد، لانه صراحة يعني بيعتبرني من النفات الجدد لأسماء الله الحسنى، وانني بنفي عشرات الأسماء وانني فاقد الأهلية على حسب ما قال. لكن ايا كان احنا هنصبر شوية كده لغاية ما نشوف باقي الكلام. يبقى ده كلام الدكتور المصير في قضية الاشتقاق، وده كلام الدكتور صبري المتولي. نيجي لكلام الدكتور ياسر البرهان، بيقول الراجح صحة الاشتقاق من الأفعال والصفات الواردة إذا كانت الأسماء تدل على الكمال المطلق لله عز وجل ولا توهم نقصة. لحظة يا أخواني ركزوا معايا في نقطتين دول، بيقول إذا كانت الأسماء تدل على الكمال المطلق لله عز وجل ولا توهم نقصا، يبقى يجوز هنا الاشتقاق. خلي بالكم اللي هيحدد الكمال المطلق هنا العقل ولا النقل؟ العقل مش النقل هنا، ده الأفعال هو اللي هيشتق. وهذا قول عامة السلف، وقال في تمام في المنة دون نكير، وهذا عامة السلف، وهذا لا ينافي التوقيف. يعني ان الواحد يشتق بعقل الاسماء لا ينافي الايه؟ التوقيف. احنا عايزين نصل الى هذه الفقرة. ده كلام الشيخ ياسر، بس عشان اوضح لكم المسألة. ناتي الى كلام الشيخ المهندس محمد جبر، وكما اود ان الفت نظر فضيلتكم الى ان اشتقاق علماء اسماء من بعض الافعال تم على اساس متين، اذ انه لم يتم اشتقاق الاسماء بدون قاعدة، وانما بقاعدة لعلها اقوى وابلغ كثيرا من كثير من القواعد والضوابط التي رأيناها في اثبات الاسماء، وخاصة انه لم تأتي قواعد توقيفية في هذا الشأن. فعلى سبيل المثال تم اشتقاق اسماء من افعال الجلال التي لا يمكن ان يفعلها الا الله عز وجل، وكانت هذه قاعدة، وعليها أو عليه تم إثبات اسم المحيي المميت الباعث المعز المذل، لأن هذه من أفعال لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. دي إحنا قلناها قبل كده، بس إحنا قصدنا هنا في إرادها شيء معين. إحنا ردينا على الكلام ده في أول محاضرة، إن ووضحنا إن أفعال كثيرة من هذه نسبت بنص القرآن إلى المخلوق، ونسبها الحق سبحانه وتعالى إلى المخلوق. غير كده كمان احنا بنقول ان كل افعال الحق سبحانه وتعالى لا يستطيع المخلوق ان يفعلها ابدا، لان الله ليس كمثله شيء، لا في اسمه ولا في وصفه ولا في فعله. فالكلام ده محتاج لإعادة النظر، ان الكلام ده كلام خطير جدا. اما ان يقال اذا تم اشتقاق هذه الاسماء من هذه الافعال فلا بد ان يقاس عليها اشتقاق الاسماء من بقيه الافعال فنسميه المؤتي المنزع المحب المبغض المنجي المرشد، فكلام مردود، لان هذه افعال اذن الله لعباده بفعلها. فغيره بإذنه ينزع ويؤتي ويحب ويبغض ويرشد. ده بالضبط مذهب المعتزلة. ليه؟ لأن المعتزلة يقول لك إيه؟ إحنا مش هنثبت لله صفة خوفا من أن يتصف بها الإيه؟ المخلوق. يعني المبدأ ده هو الذي به عطل المعطل ومثل الممثل، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يقاس على أفعاله أصلا. لكن على فرض أن أنت هتشتق الأفعال اللي فيها إيه؟ كمال لرب العزة والجلال، مش أي فعل، مش كده يا أخوانا؟ يعني دلوقتي كلام الشيخ أو المهندس محمد جابر بيتكلم على أن الواحد يجوز له أن هو يشتق الأفعال أو الأسماء اللي فيها كمال. طيب اللي هيحدد الكمال ده مين؟ العقل طبعا. ما فيش أعقل من المعترض، لأن هو بيعترض على بحث إحنا عملناه قعدنا فيه فترة طويلة، ويعلم الله الجهد اللي بذل فيه، وقال في الآخر إن البحث ده يعني بحث وصفه بالبطلان، ووصف أن فيه كلام يعني باطل وفيه أخطاء، وأكبر خطأ وأعظم خطأ في هذا البحث أنك قطعت صحة رأيك إلى آخر ما قال. لكن أنا معاكم هنا في هذه المحاضرة علشان نتكلم عن قضية من القضايا الجميلة جدا. صلوا على رسول الله. احنا بدأنا بالكلام ده عشان ايه؟ نوضح ونقرر مسألة. هل هؤلاء المشايخ او الاخوة اللي كتبوا هذا الكلام يجيزون الاشتقاق من الاسماء والافعال، ولا ان المسألة توقفية عندهم على الاسماء كما قلنا؟ يجيز، مش كده؟ بيقولوا نعم ممكن انك انت تشتق من الاسماء ومن الافعال اسماء لرب العزة والجلال، بس بشرط ان يكون فيها ايه؟ كمال وجمال. طيب احنا نقول لا، ما ينفعش. انا هوضح لكم بعد شوية اين وقع الخلل عند هؤلاء، او اين وقع هؤلاء في الخلل في قضية الاشتقاق وكلام السلف في الاشتقاق. انا مجهز مفاجأة النهاردة لإخواننا طلاب العلم وأيضا لهؤلاء المشايخ. إيه هي المفاجأة؟ أنا رحت الأسبوع الماضي وجلست عاكف على القرآن أستخرج أفعال رب العزة والجلال من القرآن. وعلى فكرة ده أول بحث يتعمل بالطريقة دي. كم فعل ورد في القرآن؟ كثير الحكاية دي. إن واحد يجلس يجمع أفعال الله تبارك وتعالى التي وردت بنصها مثبتة وغير منفية، يعني الوصف المثبت لله عز وجل وغير مبنية للمفعول، لا مبنية للمعلوم مش للمجهول، فطلع أكثر من حوالي 3000 فعل متكرر. جلست أجمع الأفعال فعل فعل بالتتبع، وحاولت، طبعا الكلام ده يصعب جدا عمله بطريقة عادية، لازم يتدخل فيها الحاسب على أساس إن احنا خلينا الحاسب يجمع لنا الأسماء المتشابهة اللي هي مشتقة من فعل واحد علشان نحدد الفعل ونحذف المكرر. فبعد حذف المكرر من أسماء من أفعال رب العزة والجلال اللي ورد في القرآن طلعت 375 فعل. هات يا اسماعيل الفعل. ايه فعل؟ فعل أفعال بس مش أسماء. دي الأفعال اللي وردت في القرآن حصرا، يعني عدد الأفعال اللي وردت في القرآن كام من غير تكرار؟ 375 فعل، وكل فعل بيكرر من 10-20-30 مرة على حسب ما ورد في القرآن. لكن دي خلاصة البحث، وأتمنى طبعا الأخ اللي بيصور أن يطلع الأسماء دي بأدلتها على الشاشة، يعني الأفعال أقصد اللي ورد في القرآن بأدلتها تظهر على الشاشة، بحيث نقرب المسافة على المشايخ. عدد الأفعال جاهزة، هي كفيناكم مؤنة البحث عنها. وهذه الأفعال أفعال رب العزة والجلال، لا يفعلها إلا هو، يعني ما ينفعش يقول مخلوق يفعل فعل الله عز وجل أو يفعل كفعل الله، مش ممكن الكلام ده. كل أفعال دي انفرض بها رب العزة والجلال، وهي كمال طالما أنها أفعال. فإذا اشتق المخلوق الأسماء من هذه الأفعال، قد يكون فيها كمال وقد لا يكون فيها كمال، وهم يشترطون في الاشتقاق الكمال. طيب 375 فعل ده للمشايخ بس، مش طلبة العلم، طلعونا من الأسماء. إن طلعتم الأسماء يبقى كلامكم صحيح، فاهمين انتوا بتقولوا ايه. ما طلعتوش الأسماء وقلتوا هنكتفي باللي قالوا السلف الصالح، يبقى بتقولوا الأسماء توقيفية على علماء السلف وليست على النص القرآن. ده بالنسبة لأفعال هي كلها، أنا سايب نسخة منها عند الشيخ عوض على أساس يبعتها للمشايخ، جايز ما يوصلهمش الاسطوانة اللي فيها نصح المحبين، اللي عنوان الاسطوانة اللي فيها المحاضرات اللي سجلناها سميناها نصح المحبين في التعرف على أسماء الحق المبين. الأسماء دي هتطلع على الشاشة إن شاء الله عز وجل، بحيث يبقى الاسم الفعل ودليله. ها نحول ولا ما نحولش؟ إيه الكمال اللي موجود؟ قولولنا أنتم. إن لم تكن هذه القضية معلومة لدى المشايخ والفصل فيها سهل عند المشايخ، هيبقى سهل عند طلاب العلم. تعالوا بقى نشوف طلاب العلم هيقولوا إيه. أنا اخترت من هذه نموذجين، خلي لي عندك اسمين، هات لي النموذج الأول اسمه. النموذج الأول مجموعة أفعال عاملينها كتجربة، أنتوا اللي هتعملوه. هنختار 10 ورقات موجودة معايا، هي اوعى يكون جايب الإجابة، لا احنا عايزين بس الأسماء. كل واحد فيكم هيبحث معانا لما تصل الأوراق وتركزوا معانا، بس عشان أبين لكم حاجة معايا، احنا عايزين حاجة عملي، ما ينفعش كلام كده من بعيد وخلاص، ولا واحد يكتب كلمتين في ورقة وبعتهم وخلاص، لا احنا عايزين كلام عملي، اسم ولا مش اسم وليه ده الكلام. ولن تستطيعوا الإجابة عليها، وهنبرهن عليكم دلوقتي، إلا من خلال القواعد اللي الشيخ محمد جابر يقول عليها ما أنزل الله بها من سلطان، وهنديكم الإجابة نموذجية. يلا وزع لي هنا دلوقتي 10 ورقات، كل واحد عنده الاستعداد إنه يقرأ من إخواننا يتابع معانا. يا إسماعيل خليك بعيد شوية، هات لي نموذج اللي جاب ده. ادي للاخ نوت وحده، خليك معاه دي الورقه اسمها. ايوه لا يعني خلي كل اتنين مع بعض او كده يا اخوانا، يعني كل اتنين يشتركوا مع بعض في الورقه عشان يبقى اكبر قدر ممكن من الاخوه. ركزوا معانا، اصل احنا دلوقتي عايزين امور عمليه. وصلت الأوراق في الأفعال في القرآن. طيب قائمة أسماء مشتقة واحد، أيوة دي وصلت الأوراق الأفعال. نعم أنا جايب لكم لا انا مش عايزك تجاوب، انت هتجاوب معايا واحده واحده، ركز معايا. ليه؟ عشان اديكم نموذج الاجابه في الاخر. انتوا مش عايزين نموذج الاجابه؟ نموذج الاجابه دي بناء على القواعد اللي الشيخ بيقول ما انزل الله بها من سلطان، نفسه الشيخ محمد جابر او المهندس محمد جابر. ها يعني احنا عايزين نشوف، احنا القصد من ذلك والله ان نصل الى معرفه الحق بدليله، وكل امور واضحه عند المسلمين. احنا مش عايزين الناس تبقى في متاهه. انتم جبت لكم 50 فعل، 50 ولا كام ولا 60؟ 60 فعل. والمشايخ عارفين انهم كل الافعال اللي في القران جاهزه، يعني ما قلنا لهمش حتى يكلفوا خاطرهم بان هم يقلبوا في المصحف. لا، اعداد الافعال 375 فعل، مش هتلاقي فعل متكرر فيهم في القران، وهتطلع على الشاشه ان شاء الله عز وجل. لكن خلينا احنا دلوقتي في ايه؟ في هذه الورقه التي معك. أنا كاتب فيها فيما يلي قائمة بأسماء مشتقة من النصوص القرآنية، بين ما يدل منها على معاني الكمال التي تليق برب العزة والجلال. معايا يا اخوانا؟ أول اسم الأسماء الراشد. الراشد ما نعرفش جه من إيه الاسم ده، لكن أقرب ما يمكن أن يستدل له من القرآن أو السنة، قل لا أملك لكم ضرا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا إيه ولا رشدا. طيب هذا الاسم فيه كمال ولا ما فيش كمال؟ انتوا واقفين هنا كله لحظة، أنا أقصد إيه؟ دي وردت فعل ولا اسم؟ لا فعل ولا اسم. إيه يا أخوان ما تصحصحوا معاي، أين الفعل في هذا؟ الفعل اللي ورد قل إني لا أملك، وهنا من لكم ضرا ولا رشدا. فاللي اشتق الراشد من مثل هذا المعنى. هل يجوز أن أسمي ربنا الراشد؟ ده السؤال. أنت بناء على هذه الآية أتكفيك أن تسمي الله الراشد؟ ثابت. أنتوا بتقولوا لا. ها؟ لا، هو ده المعنى اللي موجود. ما هو ما ينفعش انك تاخد منه الراشد، ما ينفعش. لكن هو الراشد، انا بقول لك الكلام ده ليه؟ لان الراشد ما هوش من اسماء الله الحسنى. والراشد انت عارف اللي ذكره مين؟ عبد الملك بن محمد الصنعاني في روايه ابن ماجه. ده الدليل اللي موجود على الراشد. طيب ثم الله ينشئ النشاه الاخره، هنا ينشئ فعل، فأنا لو حولت هسميها المنشئ. هل نسميه المنشئ أو لا نسميه المنشئ؟ ها؟ واحد يقول لك لا نسميه، طب وليه ما لا نسميه؟ أنا على القاعدة احنا بنتكلم، احكموا على القواعد تبع المشايخ، اللي أنت عقلا كده احسبها ينفع ولا ما ينفعش؟ يعني ينفع نسمي ربنا الإيه؟ المنشئ. ها؟ احنا نسمي ربنا المنشئ لسبب، اسمنا بس نسمي ربنا المنشئ لسبب، مش عشان انا بشتق بعقلي، لا، لان الله سمى نفسه المنشئ مقيدا. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ وبخلاف ذلك ما حدش هيعرف يسميه المنشئ. يبقى احنا سميناه المنشئ علشان الاشتقاق من الفعل ولا عشان ورود النص بذكر الاسم نصا؟ لكن هو اسم ايه؟ مقيد. طيب يا شيخ تقصد انهم ادوا بهذه الاسماء وعليها هذه الادله؟ لا، انا سايب فيها لان فيها اسماء ما عليهاش دليل خالص غير الفعل، عشان تبين لك من خلال النموذج الكبير ده ان في افعال لا تستطيع ردها ولازم تحولها لاسم بناء على القاعده دي. هتقول لي فيها نقص، قول لي النقص اللي فيها ايه؟ انت هتيجي تبص تلاقي كله فيه كمال. لو انا حولتها الى اسماء ولا، طب يا اخي ده فعل ربنا سبحانه وتعالى، حد يقول فيه نقص؟ طب يقول لك لا، ما ينفعش اي فعل يتحول منه. هو كل القضيه كلها بتدور على ان هم يبرروا ازاي صحه الاسماء المشهوره بس، ازاي تحت اي مسمى. السلف توقيفيه على السلف، السلف اشتقوا ناخد بكلامهم. هي المساله ان انت تاخد بالاسماء بسبب ثبوت النص ولا بسبب اشتقى فلان ده مش له عقل، يعني عقله حدد ليه الكمال وعقلك قاصر عن تحديد الكمال. طب عارف النقطه دي يا اخوانا؟ طب اللي بعدها الكاتب، كتب الله لأغلبن انا ورسلي، مع ان ابن القيم قال فلا يسمى كاتبا. الكاتب لو سميته كاتب واحد فيه كاتب فيه كمال ولا مفيش فيه كمال؟ برضو انتوا سكتوا مش عارفين تحددوا القضيه. طب استنوا ما تستعجلوش، ازاي ما يكونش فيه كمال وربنا يقول فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون؟ شوفوا انتوا تلخبطوا فيها ازاي. لكن لا، يبقى اسم مقيد. احسنت، يبقى اسم ايه؟ مقيد. مثل هذا نقول فيه ان هو اسم مقيد، انما اشتقاقا صعب الحكايه. طب خليك وياي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثم يؤلف بينه، مش عندكم رقم 4؟ ثم يؤلف ايه بينه؟ انجاز الكاتب. فواحد يقول لك طب والمؤلف؟ ما وردش المؤلف في القرآن اسم، انما ورد فعل. ثم يؤلف بينه، يؤلف بينه هنا فعل فيه كمال. لو حولت قلت الاسم هينصرف المعنى للتأليف في حاجة تانية. انتوا معايا يا اخوانا؟ ماشينا فيه الكمال هنا، ما اقدرش احدد الكمال ولا مش كمال. صعب علينا احنا ان احنا نحدد لو اشتق الاسم من فعل اذا كان فيه كمال ولا مش فيه كمال، قد يوهم نقصا. انت نفسك وهو كلكم خايفين تقولوا ان نسميه المؤلف ولا ما نسميش المؤلف، خلي المشايخ يقول. لكن خلي يقول هو ثم يؤلف بينه، هذا ليس باسم. ليه؟ لان ربنا ذكره فعلا والفعل فيه الكمال، فلو حولته الاسم قد يحتمل النقص. وبعد ربنا ما كلفنيش بان انا احوله افعال لاسماء. طب يا اخوانا لم يكلفنا الله عز وجل بذلك. طيب الباعث، فبعث الله غرابا يبعث من في القبور الى غير ذلك ما ورد في الباعث. الباعث هنا اسم ولا فعل؟ فعل، هذا كلها افعال قائمه بافعاله، احنا حولناها الاسم. فهم اجمعوا، خليكوا اجمعوا كل الجماعه اللي هم اتكلمنا عنهم دلوقتي في حكايه انهم يجيزوا الاشتقاق من الافعال على ان الباعث فيه كمال. الشيخ محمد بيقول لك لا، ده هذا لا يفعله الا رب العزه والجلال. فبعث الله غرابا، الباعث اسم ولا مش اسم؟ ها؟ بناء على كلامهم هم يجوز ان هو يبقى ايه؟ اسم. هو اسم في كمال وليس بالله. مين اللي سمى ربنا به بقى؟ خليك وياه هنا دلوقتي، انت بتقول اسم ممكن يكون فيه كمال، مين اللي سمى ربنا به؟ اللي اشتق ولا النص؟ اشتق. طيب. في نفس الشيخ صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله بيقول اولا ان تؤخذ من قبل. لا ده انت ما انتش معانا خالص. معاك والله، بس انا عايز اعرف. او علمت احدا من خلقك، يلزم فيها امرين. الامر الاول ثبوت النص، يعني علمه بدليل نصي من كتاب الله، لانه الناس كلها ما تعرفش اسماء ربنا سبحانه وتعالى احصاء من القران والسنه. يعني احنا بنتكلم لسه اول محاوله في نستخدم فيها الحاسب ان يتبع الاسماء هي المحاوله دي اللي هم بيعملون عليها قلبه. خد بالك ازاي؟ يبقى او علمت واحد من خلقك لازم فيها التوقيف، لازم ثبوت النص. ما ينفعش واحد يجي يخترع اسم اشتقاقا او من فعل يقول لك انا هسمي ربنا كذا، هذا لا يصح. او الامر الثاني بقى ان يكون المقصود الملائكه كما قال ابن القيم، ان ربنا علمت واحد من خلقك يقصد بها الملائكه يتعلمون من اسماء الله ما لا يعلمه احد. لكن او كما ليس كما قال بعضهم ان او علمت واحد من خلقك ان واحد يشوف رؤيا ولا يشوف منام ولا عنده علم لدني زي البعض اللي يقول لك لا ده علم بقى يميز بيه، لا هذا لا يصح ابدا. لكن ده مش مع انت ما انتش معانا في المساله. اسهل ما احنا نقول دلوقتي اهو ان القضيه لازم فيها التوقيف، ثبوت الايه؟ النص. طيب الذاهب ليذهب عنكم الرجس، هنا ورد فعل لكن لم يرد اسما في القران. فانا لو قلت هسميه الذاهب او المذهب، لا ذهب يبقى ذاهب. ذهب ذهب يبقى ذاهب. يذهب أذهب يبقى مذهب، أذهب أو ذهب أو مذهب القصد. هل لو أنا سميته بهذا الاسم في كمال؟ والله ما أنا نفسي مش عارف أقول لك، هو ورد فعلي يبقى أنت ليدخل الاسم. لو حد منكم يعرف يقول يقول، حد من المشايخ يقول يبين للناس، لأن احنا دلوقتي احنا فتحنا عليهم باب. ايه هو الباب؟ 375 فعل في القرآن بنصهم، هتشوفوهم على الشاشة او جايز بتشوفوهم الوقت على الشاشة لما تعرف في الفيديو. 375 فعل دول لازم المشايخ اللي بيقولوا بالاشتقاق يحددوا موقفهم منهم. يقول لك يجوز انك تشتق، تسيب انت الناس هم اللي اشتقوا. طب وبعدين اذا كنت انت مش عايز تخوض في القضيه تسيب الناس كده ما هماش عارفين يحددوا امرهم؟ طب وليه تكلف نفسك العناء؟ ما الاسم ورد اسم تقول اسم، الوصف ورد وصف تقول وصف، الفعل ورد فعل تقول ايه فعل. احنا لما قلنا كده استغربت ليه؟ ما دي طريقه القران اهو، الفعل فعل والاسم اسم والوصف وصف. لكن يجي واحد يكلف نفسه ويكلف المسلمين عشان كل ما هنالك ان تصحح نسبه واحد انفرض بالموضوعات زي عبد الملك بن محمد الصنعاني، او واحد واهي الحديث زي عبد العزيز الحصي، او واحد مدلس تدليس تسويه زي الوليد بن مسلم. ما احترمنا طبعا لهؤلاء العلماء، لكن ده معروف عند الناس والعلماء اتكلموا في هذه القضيه، مش محتاج بلاش دي. خلينا نشوف اللي بعده. الذاهب بعد الذاهب ايه؟ او المذهب المدبر. يدبر الامر، سوره السجدة، يدبر الامر من السماء الى الارض. ما وردش في القران غير فعل. فهل يسمى المدبر ها كسالفه؟ احنا بنقول اهو اللي سماه المدبر مين؟ عبد العزيز بن الحصي في رواية الحاكم. طيب إذا أنت أجزت يا عبد العزيز إن تسميه المدبر، فلما لم تسميه المذهب؟ مش كده برضو يا أخوانا؟ أهو هتقولي ده كمال. طب وده؟ أقول لك يجوز الاشتقاق بشرط الكمال. أين الكمال في المدبر وأين النقص في المذهب؟ معايا يا أخوانا في النقطة دي؟ طيب أنا معاكم لغاية ما نخلص القضية. الداعي يوم يدعوكم المعد وأعد لهم أجرا كريما. برضو المعد فيها كمال دي ولا مش فيها؟ انتوا يا اخوانا تعرفوا تحددوا الإجابة ولا؟ أنا أقول لك وأعد لهم دي فيها كمال إنها فعل، إنما هتحولها الاسم تحمل مسؤوليتها أنت، أنا معرفش. فمين اللي يقول فيها كمال ولا مش فيها كمال؟ يا اللي معاكم الورق يا إخوة، مش واحد منكم يعرف يتكلم في المسألة دي يقول فيها كمال ولا مش فيها كمال؟ انتوا ساكتين ليه؟ ايوه اقول فيها ولا مش فيها لما سميه المعد؟ قول لي فيها ولا ما فيهاش؟ لا ما لا اسئله، مش مجال الاسئله دلوقتي، احنا دلوقتي بنتكلم على اساس ان احنا لو فتحنا المجال للاسئله هيبقى الكلام كتير. ايوه ما احنا نقول دلوقتي. شوف يا اخي الفاضل، ربنا سبحانه وتعالى لم يترك الامور بلا بيان، وكل شيء فصلناه ايه تفصيلا. الرسول قال ان لله 99 اسم، ابحث عن اسماء. من احصى للاسماء ولا للافعال؟ للاسماء. فيجي واحد يدور لي على افعال ويقول لك انا هحولها لايه؟ لاسماء، ويجوز لان فيها الكمال. طيب ادي انت عندك نموذج واحد اهو لغايه دلوقتي ما احناش لاقيين اجابه مقنعه. طب خليكم معايا. طب ايه رايكم في قول الله تبارك وتعالى افمن شرح الله صدره للاسلام؟ الشارح ها؟ وزيه شرع لكم من الدين فنسميه ايه؟ الشارع. مع ان لفظ الشارع ده مستخدم فين؟ عن علماء الفقه في الاصول. هل من اسمائه الشارع الشارح؟ وهيقول لك عقلا يجوز. طب قولوا للناس الكلام ده، طلعوا لنا قائمه بالاسماء وطلعوها واطبعوها وقولوا للناس دي من اسماء الله الحسنى، خد منها اللي انت عايزه. يعني احنا دلوقتي بنقول ايه؟ هم بيقولوا مش محصوره ب 99. ماشي، مش هنختلف في المساله دي. محصور، احنا جمعنا الاسماء فطلع في 99 اسم من مصر. هاتوا انتوا الاسماء اشتقاقا كما ترون، وبس يكون فيها الكمال والجمال، وتقولوا لنا ازاي. حطوها في قائمه وخلوا الناس يقولوا للناس من احصى 99 اسما من هذه الاسماء اللي احنا جمعناها دخل الجنه. معايا ولا مش معايا يا اخوانا؟ الكلام منطقه سهل ولا في صعوبه؟ طب خلينا نكمل. الملهم فألهمها فجورها وتقواها. الملهم ها نسميه الملهم، فيها كمال واحد. لا ليه تخيب؟ انا ما اقدرش احدد لك فعلا، اقول لك الملهم. لكن لما اقول فألهمها فجورها وتقواها، الكمال فين؟ في الفعل وليس في الاسم. لان في الاسم هنا اقول لك طب احتمال كمال واحتمال نقص، اسميه الملهم؟ انا عمري ما سمعت عن واحد في الدين اسمه عبد الملهم. طب دلوقتي نقول هو لا يجوز. المنير، المنير هل هو من اسماء الله؟ فواحد كل ما هنالك يبرر ازاي ان المنير من اسماء الله. ايه الدليل؟ والله بحثت عن طريق الحاسب اللي هم بيقولوا الحاسب ايه اللي جابنا الشيخ محمود ده، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هل لان القمر منير يسميه المنير؟ قول يا اخوانا مالوش صله بالاسم خالص. طب انت عارف الاسم ده اللي ذكره مين؟ عبد الملك بن محمد الصنعاني في روايه ابن مالك. اهو اللي بيقولوا كلها اسماء تشتق من افعال فيها كمال. احنا عايزين حلول تقدموها للناس، ما يبقاش كلامه بس. لا انا عايز ادلنا الخيار اللي ممكن تقدمه للناس وتقول هذه من اسماء الله الحسنى. المنير من اسماء الله؟ هنا مش من اسماء الله، ولا دليل على تسمية الله بالمنير. لان رواية عبد الملك ابن محمد الصنعاني بينفرد بالموضوعات وهي مدرجة في الحديث، وده اتفاق ما فيش فيه كلام. فاللي هيجي يصحح اسم المنير، طيب اذا كان المنير كده، طب المبدئ المعيد؟ فانظروا كيف بدأ الله الخلق. قل سيروا في الارض فانظروا ايه ها؟ كيف بدأ الخلق. اسم ولا مش اسم المبدئ؟ انتوا ساكتين لان هو في الاسماء المشهوره. لا قولوا ها؟ ليس اسم، هو ورد ايه فعل. فواحد يقول لك ده فيه كمال، ما هو الدكتور ياسر بران يقول فيه كمال، والمصير يقول فيه كمال، اخ محمد جبر يقول فيه كمال، والاخ اسمه ده، وكل المشايخ اللي كتبوا بعتوا له الردود بيقولوا فيه كمال. طب يعني فيه كمال في المبدئ وما فيش كمال في الملهم؟ احسبها ازاي دي؟ ما انا والله ما عارف. لحظه ما تعلقوش كتير يا اخوانا عشان الوقت. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. ها انتوا بتقولوا المصور، طب المصور فيه كمال ولا ما فيش فيه كمال؟ لو جت احسبها بالعقل ما هتفرقش المصور عن الملهم، عن المنادي وناديناه اي ابراهيم، عن الشارح، عن الداعي، ما هتفرقش. صح ولا لا؟ انت بتقول ورد. ليه انت بتقول ورد؟ يبقى اذا المفروض ان يكون ماخذ النص، ماخذ الاسم توقيف على النص، هو الله الخالق البارئ الايه؟ المصور. لا هو سمى نفسه المصور. والله لو سمى نفسه المبدي لحقوه، لو سمى نفسه الملهم حد فينا هيعترض؟ فهي المساله مبنيه على توقيف النص بالاسم مش بالفعل، لان بالفعل انت هتحط نفسك في ورطه صعبه ما انتش قدها. والله ما فيش واحد شيخ يتحمل مسؤوليته، انا والله ما اتحمل مسؤوليته، ولا هم نفسهم يتحملوا مسؤوليته. لان تيجي تتكلم لك يا اخي ما تسكت وخلاص، يعني انت دلوقتي عايز هو ده فهم السلف؟ فهم السلف ان احنا نربط عصابه على عينينا ونمشي ونقول ده فهم السلف؟ هو ايه في فهم السلف؟ القران وسنه بفهم سلف الامه. فهم سلف الامه ان تحول الافعال الى اسماء تحت مسمى جواز الاشتقاق. هنعرف دلوقتي حكايه الاشتقاق ده قصته ايه. طيب ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. كره وثبط. والممثل اصلا مفيش دليل واضح. كذلك يضرب الله للناس امثالهم. هنا يضرب، نقول الضارب. طب الضارب فيه كمال؟ واحد والله يقول لك انا اقول الكلام ده ازاي؟ ما احنا عايزين نحدد الكلام بمنطقيه وفهم. طيب الممثل ما ينفعش برضه نقول ربنا ممثل، لا اقصى من هذا النص ولا الضرب. الكاره ولكن كره الله بعثهم فصبط، المثبط والكاره، مين هيسمي ربنا المثبط والكاره؟ هنا في كمال طول ما هي افعال، ولكن كره الله بعثهم اللي هم المنافقين فثبطهم اللي هم مين؟ ها؟ المنافقين، مش كده برضه يا اخوانا؟ لكن لو انا اطلقت هتعم زي اطلاق المنتقم، ما هو نفس الكلام، ما يفرقش المنتقم عن الكاره، منتقم من المجرمين فلا بد ان تذكر مقيده زي ما ورد، واللي سماه منتقم ربنا انما سماش نفسه الكاره، هي فعل بذكر الفعل، كمال بذكر الفعل. طيب المعيد، على فكره المبدئ خليكم عيالي، ورد عند مين؟ عند الوليد وعند عبد الملك الصنعاني، لكن المعيد كمان عند عبد العزيز الحصين، فعبد العزيز الحصين ما ذكرش المبدئ، ذكر المعيد بس. طيب موجوده في، ما هو بنتكلم اهو عبد الوليد وعبد الملك، وازاي يعني عبد العزيز الحصين، وعين يعني عبد الملك الصنعاني، وواو يعني الوليد، دي هتجي لكم في نموذج الاجابه لسه، انا بعد شويه كده انا بقول لكم انا من الوقت هسيب الباقي كمان يوم. المركب في اي صوره ما شاء ركبك، هل هو من اسماء الله؟ يجوز الاشتقاق يا اخوان، يقول لك بس بشرط الكمال، طب حددني بقى دي فيها كمال ولا مش فيها كمال؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم، المخرج فيه كمال ولا ما فيش فيه كمال؟ واحد بيقول ما فيش فيه كمال، ايه ايه السبب في الكمال؟ ها؟ لا شوفوا بقى كل عداتكم ازاي؟ ليه؟ لان طالما سيبنا نفسنا العقل، العقل هيضل، لكن المخرج ورد اسما مقيدا ومخرج الميت من الحي، لكن لو سيبنا الامر للعقل اهو يبقى الاسم حتى في القران والعقل نفاه. أرأيتم؟ انت بتقول لازم ايه؟ دي الوقت يقين عندك ولا ايه لسه عايز احتاج شويه؟ الشيخ ياسر ما احنا مالناش دخل. طيب انا بتكلم دلوقتي يعني. لا انا مش عايزك ترد على هؤلاء دلوقتي، انا سيبني انا اقول اخد بالك ازاي، وانت جزاك الله خير هتساعد طالما انت في النيه، يبقى رد بقى اقول ورا الدكتور محمود اخد بالك ازاي. الله يكرمك ويبارك فيك، لو عايز تقول حاجه وتضيفها انا مش هحوشك، بس ايا كان علشان نكمل لان القايمه لسه قدامنا طويل. اتفضل. هيقول لك لا ليس بقصد الحصر، هو بيقول لك يعني اذا احنا قلنا كل الافعال ديت ممكن نحولها لاسماء، اصل بيقول لك بشرط الكمال وجمال، ما انا مانيش عارف ايه هو الكمال اللي في التحويل وعند الاشتقاق، مين اللي هيقول لك بشرط الكمال؟ طب حدد انت الكمال، اهو انت اعلم الناس، انا فاقد الاهليه وانت كامل الاهليه، دكتور صبري بيقول لي انت فاقد الاهليه، طيب انا فاقد الاهليه، طب انت يا كامل الاهليه حدد للناس الافعال اللي تليق برب العزه والجلال، اذا انت ما حددتهاش امال مين يحددها؟ دكتور محمود عبد الرازق ولا فلان الفلاني من الناس؟ انتوا معايا يا اخوانا في النقطه ديت؟ المخرج خلاص، المسيل واسلنا له، المحب إن الله يحب المحسنين، الملاقي ولقاهم نظرة وسرورا، الواقي فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاه الواقي اسم ولا مش اسم؟ هل يجوز أسميه الواقي بناء على هذه الآية؟ الواقي ذكرها عبد الملك بن محمد الصنعاني رواية ابن ماجه، أنا كاتب عندي كل الأسماء اللي وردت فيهم، بس على أساس أنت لما تيجي تقارن مش ممكن تخضع لعقل، لازم للنص. حولت اسم هات الدليل، أين هو في كتاب الله وفي سنة رسوله؟ نعم. المريد إنما يريد الله، المزوج فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، ينفع؟ هيقول لك ما يعني زوجناك فيها كمال ولا ما فيش فيها كمال؟ والله ما احنا عارفين، انا ما اعرفش حد ده صراحه، يعني طول ما هي فعل اقول لك فيها كمال، حولتها لاسم والله قول انت بقى وتحمل مسؤوليه انما انا ما اقدرش اعملها. طيب المغيث إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يا مغيث، وهقول لك المغيث مجمع عليه، مجمع عليه، فين الدليل؟ إذ تستغيثون ربكم، تعرف اللي ذكرها مين؟ عبد العزيز بن حسين، عبد العزيز بن حسين في رواية الحافظ. البرهان قد جاءكم برهان من ربكم، أهو دل على فعل ولا وصف ولا اسم، يعني ده مش اسم على طريقة الدكتور ياسر البرهان، خلينا نكون منصفين، ده مش اسم عنده، لأنه هو بيقول لك لازم يكون فعل أو وصف اشتقاق، لكن على طريقة الدكتور المصير يجوز، لأنه بيقول لك إيه؟ كل ما جاز أن ينسب إلى الله عقلا في إطار الكمال والجمال، وعلى هذا صحح كل أسماء اللي في الروايات. طب أين لا وردت لا اسم ولا وصف ولا فعل رب العزة والجلال؟ وواعدنا، هنقول ايه؟ المواعد فيها كمال، خلي المشايخ يقولوا. الناشر، ها تضحك ليه؟ ما ينفعش، مع ان ورد الفعل وانظر الى العظام كيف ننشزها. الوقت ان شاء الله عز وجل في النية ان يكون على الشاشة الان الاسماء الافعال اللي ورد في القرآن 375 فعل بنصها وادلتها، كل فعل مكانه فين في القرآن، ده اللي ورد في القرآن كله 375 فعل بنصها. انا عايز اي حد من المشايخ يطلع الاسماء. كل اللي ورد في القرآن كلها طالما فعل ذكر ربنا افعال وكلها كمال وليس كمثل شيء فيه. طبعا ما هو ده المفروض، ما هو بقوله دلوقتي كل ما جاز ان ينسب الى الله كل ما ورد في كتاب في القران او السنه اسما او وصفا او اشتقاقا او اشتقاقا في اطار الكمال والجمال. طيب نكمل. ايوه اخي محمد عايز تقول حاجه تاني؟ طيب انا بس عايز اقول لكم الاسماء دي بالذات على اساس انا سايب لكم ورقه تاخدوها قبل ما تمشوا. الورقه ديت نموذج لكم انتم على جزء عامه بس، الافعال اللي وردت في جزء عامه بلا تكرار 50 فعل. اقعد انت مع نفسك كده وشوف حولها لاسم، هينفع ولا مش هينفع؟ وفي افعال منها، في افعال منها ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه اسما صريحا اشتقاقا من هذه الافعال. فانت شوف بقى ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره اسماء وايه اللي ذكره ايه افعال، ولما اخذ هذا الاسم من هذا الفعل ولما لم ياخذ الاخر. كده يبقى الكلام منطق وتقدر انك انت تتدرب. 50 فعل هنسيبها لكم قبل ما نمشي، وهنسيب 375 فعل لاخواننا المشايخ اللي بعتوا لنا تعقيبات وردود، لعل ربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال قبل قبل اللقاء المرتقب ويطلعوا لنا الاسماء منها، يبقى حاجه عظيمه قوي. طيب هقول بسرعه كده، المهلك في كمال؟ انتوا خايفين. ابقى رايك بقى ان المهلك ورد اسما مقيدا، الماكر ورد اسم مقيد، المحصي اسم مقيد، لا ما وردش اسم مقيد ولا العدل، مع ان العدل ذكر في رواية الوليد بن مسلم في الاسماء المشهورة. طيب ها العدل، لا في الوليد المسلم اللي ذكره بس، لا العدل هنا لا اسم ولا وصف ولا فعل. ان الله يامر بالايه؟ اين الفعل هنا؟ يامر. فلما حول حتى على مذهبهم يبقى ايه؟ ها الامر، مش كده برضه؟ طيب المنتقم، المنتقم كفعل لازم يذكر كفعل، لكن ربنا هو اللي ذكره اسم مقيد. المدمدم، المحسم خلاص ما هوش اسم، هي ورد احصاه الله ونسوه، ما وردش اسم في القرآن. انا بتكلم على هل ممكن نحوله اسم من غير ما يرد نصه في القرآن؟ انتوا معايا يا اخوانا في النقطه دي؟ المدمدم خلاص، خليك معايا بسرعه علشان اقول لك اهو. المدمدم شوف هتلاقي الاسماء دي كلها شبه بعضها، بس انا هقول لكم في ايه اللي هو اسم وايه اللي مش اسم بسرعه علشان ايه الوقت. المدمدم فدمدم عليهم ربهم، المدمر دمر الله عليهم، الضارب كذلك يضرب الله للناس أمثاله. 39 ايه ها الاسم رقم 39؟ القاذف. قل ان ربي يقذف بالحق. مين منهم بقى اللي هيسميه القاذف؟ وفي كمال ولا مفيش فيه كمال؟ القاتل، ولكن الله قتلهم. المتوفي، وتوفنا مسلمين. المتوفي يا اخوانا ها اسم ولا مش اسم؟ شوف شوف ساكتين ازاي؟ انتوا نفسكم بناء على التحويل مش عارفين تحددوا. المتوفي مش فيه كمال؟ وإذ قال الله يا عيسى اسم مقيد. شفت بقى ازاي؟ لكن واحد يقول لك طب هتفرق ايه المتوفي مثلا عن الرامي او الضار؟ قل ان حتى الضار ديت اهي دي ما فيش فيها كمال بقى قولا واحدا. قل اني لا املك لكم ضرا ولا نفع ولا رشدا. او قل وان يمسسك الله بضر فلا كشف له الا هو. الضار هنا ذكره الوليد في الاسماء المشهور مش كده؟ هو اللي جاب الوليد. طب اين الفعل؟ اين الوصف؟ اين الاسم؟ مفيش. بقول لك في كمال، اين الكمال في ذلك؟ الرامي ولكن الله رمى. المؤيد هو الذي ايدك بنصر. خليك وياي بالله عليكم يا اخواني لما اجي احسبها من ناحيه العقل اسمعوني كده، ايهما اكمل في حق الله؟ ان انا اسميه الضار ولا المؤيد؟ لا انا عايز حد يرد علي عقلا، ايه اللي فيه كمال؟ الضار ولا المؤيد؟ المؤيد قولا واحدا. مش الكلام دي اهو المؤيد ما وردش الا فعل وما خدوش منه اشتقاقا ولا حاجه، لكن الضار لا ورد لا اسم ولا وصف ولا فعل، ومصرين ان دي يكون من الاسماء المشهوره. يقول لك اجمعت عليه الامه. اجمعت عليه الامه؟ انت بتتكلم على مزاج كله. مستدرج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. العدو، فإن الله عدو للكافرين. مقيد، اسم مقيد. المطهر، ويطهركم تطهيرا. طب ايه رأيكم في المطهر؟ في كمال؟ اسم جميل. لا ورد نصا بس مقيد. اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك. شفت بقى احنا نقول انت لو فيه نص كنت قلت اسم جميل. انت بتقول تتمنى لكن ما انتش قادر تقول اسم. السبب في كده ايه؟ انك تنتظر الاذن من رب العزه والجلال بالتسميه. المميت ثم اماته فاقبره. والمقبر، المميت خده والمقبر لا، عند الوليد بن مسلم وعند عبد الملك الصنعاني رواية ابن ماجه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الخادع يعني دلوقتي هتلاقوا أفعال كثيرة جدا جدا. قلنا المتوفي خلاص، والدار والرامي والمؤيد، الخادع. البالغ، مع إن الخادع ورد مقيدا، إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه خادعهم. البالغ، إن الله بالغ أمره. البالغ هنا اسم مقيد. الرشيد، هذا عند الوليد بن مسلم، لا ورد لا اسم ولا وصف ولا فعل. اللي موجود في القرآن قد أتينا إبراهيم رشده، ودي متكفش طبعا، يعني احنا نلزمهم إلزاما بأن الرشيد ليس من أسماء الله على كل قواعده، إلا بس الدكتور المصير يقول لك ينفع أسمي ربنا بعقلي طالما في كمال. طب الرشيد فيك يقول لك في كمال خلاص. لكن المذهب ده الشيخ ابن باز بيقول عليه ايه؟ ها؟ معتزل. هو بيقول برضه على اللي بيشتق من فعل معتزلي. مش احنا سمعنا دلوقتي؟ ولا اقول لكم العبره ثاني؟ ها؟ ايوه نفس الكلام حسره يعني. لا انا شغال فيه وان شاء الله قريب جدا هتسمعها كلها بقى حيث يبقى كل الافعال اللي ورد في القران والسنه موجوده. ليه ما خدش وقت كتير يعني كتير 48 ساعه والحمد لله عن طريق الحاسب جمعنا كل الافعال اللي ورد في القران. وهو لاول مره على فكره لاول مره هتشوف الافعال كلها اللي ورد في القران من غير تكرار. انا سايب نسخه عند الشيخ عوض لو حبيتوا تصوروها ما فيش اشكال بس احنا عاملين على اساس نبعتها للمشايخ عشان نوفر وقتهم مشغولين فيه بقى فالله يعينهم. فيبقى عنده بس الافعال نقول له ايه كل اللي عليك حول واشتق اللي فيه الكمال والجمال لرب العزه والجلال بس ويتحمل المسؤوليه. الابد كل من عليها فان ده اللي موجود في القران عشان اجيب منه الابد. جاب الابد منين؟ اللي ذكر الابد اسم هو لما هوش اسم من اسماء الله ولا كتبوا الابد ما فيش فيه كمال. والله يا اخي انا مش عارف دليلك ايه على الكلام ده يعني لكن ايا كان انا ما اقدرش اسمي ربنا الا بما ورد النص في الكتاب والسنه. الابد لا اسم ولا فعل. ها تعرف اللي ذكروا مين بقى في روايات السنه اللي هم بيصححوها كلها يقولوا كل اسماء صحيحه؟ عبد الملك بن محمد الصنعاني في روايه ابن ماجه سمى ربه الابد. على اي دليل ما اقول لك ده كلام السلف يا اخي يبقى يجوز الاستقاق؟ طب اشتقوا منين؟ جابوا منين؟ خالدين فيها ابدا؟ كل من عليها فان؟ من اين اخذ هذا الاسم؟ اسم لا دليل عليه. لا وصف ولا اسم ولا فعل. الفاتن ولقد فتنا الذين من قبلهم. طبعا ما اعرفش في كمال لو قلت الفاتن ولقد فتن هنا فعل. الحامل وحملناه على ذات الواح ودسر. الفاتن او الفتان فتنا يبقى فاتن. الدائم الذين هم على صلاتهم دائمون ملاش علاقه باي حاجه. طب جابوا منين؟ ايوه ادور على اسم او وصف او فعل مفيش. طب يا اخوانا انا عايز بس واحد نتفاهم معاه في المساله دي. الدائم اللي ذكره عبد الملك بن محمد الصنعاني. طب لو ان في واحد قراتم في كلامه انه يقول من الاسماء الدائم لورود النص يقصد روايه عبد الملك بن الصنعاني عند ابن ماجه فهو يظن انه لمجرد ورود النص عند ابن ماجه عبد الملك الصنعاني عبد الملك الصنعاني جمع الاسم ان ده اصبح اسم عند السلف الصالح وده خطا كبير وده الخطا اللي وقع فيه كل هؤلاء. المجزي ليجزي الله كل نفس ما كسبت ويبقى وجه ربك. هل يصح اسميه الباقي؟ قول يا اخوان الباقي ذكره الوليد بن مسلم. هات التام ويتم نعمته عليك ده فعل بس هسميه التام ولا المتم؟ والله ما اعرف انا لكن ايا كان انا ما اقدرش اعمل الحكايه دي. شوف المشايخ هيقولوا رايهم ايه في المساله دي. التام التام هنا رقم 59 ذكر عبد الملك الصنعاني. الفالق اسم ولا مش اسم؟ ها؟ يعني انت ذكرت اسم عشان ورد النص بالاسميه ولكن ايه؟ مخير. لكن هل يجوز اشتقاقه عقلا؟ لا. ما هو لو قلت الفالق طب والفاتق والزارع؟ لا الزارع ورد اسمه قليل. طيب على العموم ادي نموذج اللي جابه هو اسماعيل خد وزعه على اخواننا تاني. خليكم معايا بقى كل واحد خد ورقه من بعدين بوزعه على بعض. نرجع بقى لايه؟ للقول عن قضيه الاشتقاق دي. ماوس ماذا حدث له؟ صلوا على رسول الله. هل الاسماء مشتقه من الصفات؟ هات لي اخ اسماعيل المجلد بتاع الاسماء الحسنى. انا مش عارف الكتاب ده عامل قلق الناس كتير قوي. ايه السبب في كده مش عارف؟ خلينا نقرا من الكتاب او خليك معايا اسماعيل كده في الله يبارك فيك بتاع ده. ها؟ نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل. لكن والله لو قرأوه يعني هقول لك على سبيل المثال انا هخلص النقطه ديت وهنحاول ان احنا الايه نختم بالتعقيب على، لان دلوقتي قضيه الاشتقاق خلاص، دلوقتي احنا طول ما احنا بنتكلم وهنطلع على الشاشه اسماء افعال اقصد 375 فعل هتشوفوهم في الشريط بتاع الفيديو ده، كل فعل من الافعال اسالوا فيهم المشايخ او اللي بيشوفوا الوضع اسالوا اي شيخ من المشايخ، اللي هيقول لك يجوز الاشتقاق وعدم ورود النص بالاسم مش مهم، وان يكتفي بس ان انا احول من فعل الاسم بشرط الكمال والجمال، 375 فعل ورد في القران بينوا لنا موقفكم منهم، وطلعوا للناس الاسماء عشان الناس محتاجاهم. فان عجزتم ان تبينوا الناس ذلك يبقى يلزمكم ان تقولوا بان الاسماء توقفيه على النص، ان يرد الاسم نصا دون زياده او نقصان كما سمى الله نفسه نقول. ولا الكلام ده مش عدل يا اخوانا؟ يعني بتكلم بمنطق ما فيش فيه لا لف ولا دوران، واحد واحد يساوي اثنين، واحنا بنقول الكلام ده على اساس ان اخوانا يرجعوا، لان هذا المذهب مذهب اعتزالي، فالتمسك بان واحد يسمي ربنا سبحانه وتعالى بما يرى تحت مسمى الكمال والجمال، كلام الشيخ ابن باز واضح فيه، بيقول فيه ايه بنص فتوى ان المعتزلة هم الذين يفعلون ذلك، يسمون الله اشتقاقا من افعاله. ايوه خليك معايا كده، في هل الاسماء مشتقة من الصفات؟ حكاية الاشتقاق ايه؟ هم يسمعوا بعض الكلمات يقول لك ايه الاسماء مشتقة من الصفات، واحيانا يقول لك لا ده، لا ده الصفات هي اللي تشتق منين؟ من الاسماء. واحد يقول لك يا اخي ما ينفعش لا اشتقاق ولا غير اشتقاق، نتوقف عند تحقيق المساله مع انها واضحه في الكتاب جدا، والله لو قرأوها بتجرد لوصلوا اليها، لان انا كاتبها بمنتهى الوضوح، حتى هذا من يقرا من الكتاب احسن اسماعيل بدل من يقرا من الكمبيوتر. هل الاسماء مشتقه من الصفات ام العكس؟ قضية اشتقاق الأسماء لازم نفرق فيها بين عدة جوانب أو عدة أوجه، في ثلاث أوجه ضرورية جدا، اللي ما هيفرقش بينهم هيقع في الخطأ اللي وقعوا فيه. أول جانب، لو نظرنا إلى الأسماء من جهة التكليف والحكم الشرعي، يعني إيه؟ هل يجوز تكليفا من قبل رب العزة والجلال أنه أباح لنا أن نحول الأفعال إلى أسماء؟ ثم يا أخوانا لا يجوز، يبقى في هذه الحالة أسماء الله غير مشتقة من الأفعال ولا الصفات من جهة الحكم التكليف الشرعي. واضحة النقطة ديت؟ يبقى من جهة الحكم التكليف الشرعي نقول ايه؟ ها؟ لا يجوز ان نشتق من افعال الله ايه؟ اسماء. لكن العكس هو الصحيح، انا بقى يجوز لي ان نشتق من الاسماء ايه؟ افعال. نشتق من السميع البصير صفة السمع والبصر، ومن العليم القدير العلم والقدرة، ومن العزيز الحكيم العزة والحكمة، من الكريم العظيم الكرم والعظمة، لكن لا يجوز أن نشتق من صفات الذات والأفعال أسماء لرب العزة والجلال. هذا النص اللي موجود في الكتاب، الكلام واضح مش محتاج. طيب ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالإرادة والاستواء والكلام والنزول والجلال والانتقام وما شابه ذلك من هذه الأمور، ولم يسمي نفسه إلا بأسماء مقيدة زي المنتقم، أو لم يسمي نفسه اسما من هذه الأفعال. أخبر أنه يؤتي وينزع ويعز ويزل ويخفض ويرفع ويبدي ويعيد ويقضي ويكتب، لكن لا يجوز أن نشتق هذه الأفعال. يبقى أول جانب أنه لا يجوز شرعا، خليك كويس، شرعا وتكليفا أن نشتق من أفعال الله أسماء. عرفت الوجه الأول ده؟ تأكدوا منه كويس، قل له شرعا وتكليفا لا يجوز. ليه بقى؟ خطأ كبير إن احنا نسمي ربنا بهذه الأسماء. السلف الصالح كلهم أجمعوا، وانتم سمعتوا الكلام ده وانا قرأته عليكم في المحاضرة الثانية والثالثة، ان الأسماء الحسنى ايه؟ توقيفية على النص، بد ان بالله قرآنية او ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، وليست أسماء الله مسألة عقلية اجتهادية يشتق فيها الإنسان لربه من أوصاف أو أفعال ما يشاء من الأسماء، لا، لاحتمالية وقوع الخطأ. ولذلك أحد الإخوة بعد كلمة يقول فيها إيه، أعجبني الكلام والسؤال اللي سأله الأخ، يقول إن أسماء الله لازم تكون توقفية بالدليل الصريح اليقيني، لأننا دلوقتي لما ربنا يسمى نفسه باسم، يسمي نفسه باسم، يبقى الاسم هنا يقيني ولا ظني؟ ها؟ يقيني، لأن اللي سمى اللي سماه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه. فيلزم من اشتق لله من أفعاله، يلزمه أنه قد خالف وقال بدليل ظني لا قطعي. شوف فهم الأخ، لو احنا قلنا اشتقاقا بالعقل، طيب طلع على 375 فعل، طلع منهم يا اخي الافعال اللي تليق برب العزة والجلال، وهيبقى كلامك قطعي فيه ولا ظني؟ ظن، واحنا عايزين واحد منهم القطعي. قول لنا هي الافعال القطعية اللي هتشتق منها اسماء قطعية لرب العزة والجلال. حتى بقول لك والله قال كلمة حلوة أول أخ، ما عرفش مين اللي كتب، ربنا يبارك فيه، يقول فكل إنسان منا لا يجيب إن سمع مناديا ينادي عليه بفعل من أفعاله. يعني لو واحد ماشي في الشارع بقول له يا آكل يا شارب، حد هيرد عليه؟ والله الراجل ده الله يكرمك، هو ده فهم أخ من الإخوة، الله يجزاه خير، وهو فهم موفق ومصيب ونقطة مهمة جدا، إلا لا واحد من طلاب العلم مش الدكتور محمود. طيب يبقى الجانب الاول ايه؟ ها؟ انت حضرت المحاضرة اللي فاتت؟ اي عشان كده ما حضرتش المحاضرة اللي فاتت، تسمع بقى المحاضرة الاولى والتانية والتالتة في نصح المحبين، احنا مسمينها نصح المحبين. الجانب الثاني، اذا نظرنا الى اشتقاق الاسماء والصفات من الجانب الاعتقادي وكيفية توحيد المسلم لربه، يبقى في الجانب الأول جانب ايه؟ تكليفي. الجانب الأول جانب تكليفي، حكم الشرعي، هل يجوز انك تسمي ربنا المريد؟ لا. المستوي؟ لا. انت مالكش مش من حقك انت تسمي ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي يسمي نفسه. لكن من جانب العقيدة، من جانب العقيدة والتوحيد، كيف يوحد المسلم ربه في اسم الله ووصفه؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يقاس على خلقه لا بقياس تمثيل ولا بقياس شمول كما علمنا. يعني ما ينفعش اقول مثلا انهم زي ما قال الاخ، هات لي ورقه للشيخ محمد جابر كده يكون عندنا هم. ايوه هات، هي الورقه دي. بيقول ايه؟ هذا جانب العقيدة اللي لازم يكون واضح جدا، يعني اللي ما يفرقش من جانب التكليف والجانب الاعتقادي هيقع في الخطأ. وبيقول لك يجوز الاشتقاق من الافعال، تم اشتقاق افعال الجلال التي لا يمكن ان يفعلها الا رب العزة والجلال. دي كارثة صراحة، الكلام ده كارثة. ليه؟ لأن جميع أفعال الله لا يفعلها إلا مين؟ إلا رب العزة. ما ينفعش إن أنت تقول لا في واحد ممكن يفعل فعل يفعله رب العزة والجلال. يا أخي لا، ده فعل المخلوق يليق به وفعل الخالق يليق به. تقول دي أفعال انفرض بها ربنا سبحانه وتعالى، جميع الأفعال لا انفرض بها ربنا سبحانه وتعالى. يا ربنا سبحانه وتعالى نقول زوجناك، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هل ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يقول زوجناك نروح نجيب مأذون واثنين شهود؟ ما ترد يا اخوان. انما لو انا قلت واحد جوزتك بنت هات شهود قبول وايجاب واعلان، مش كده برضه يا اخوانا؟ ده الفرق بين فعل الخالق وفعل المخلوق. فما ينفعش واحد يقول لك لا ده في افعال لا يفعل، جميع الافعال لا يفعلها لرب العزة والجلال. فمن المعلوم أن الإنسان هنا بقى ده الفرق بقى هو، إن الإنسان أصلا أفعاله أو كماله عن أفعاله. أما رب العزة والجلال فأفعاله عن كماله. ربنا سبحانه وتعالى أسماءه أزلية وأبدية وأوصافه أزلية وأبدية، ما ينفعش نقول فيها إن الأسماء مشتقة ولا مش، ده أسماء أزلية أبدية لا يقاس على المخلوق بأي حال من الأحوال. ولذلك رب العزة والجلال أفعاله عن جلال أسمائه وكمال صفاته، وهي مشتقة منها زي ما ورد في المسند صح الشيخ الألباني من حديث عبد الرحمن بن عوف، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا الرحمن، قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، ده من الجانب العقيدة، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فالحديث ده واضح على أن الله عز وجل أفعاله صادرة عن أسمائه وأوصافه، بعكس أسماء المخلوقين أسماءهم تصدر عن إيه؟ عن أفعالهم. نعم، أو أوصافهم تصدر عن أفعالهم. طيب خليكم معايا بقى. وعلى ذلك هذا من جهة التكليف والعقيدة، الأسماء والصفات الذاتية وأصل الصفات الفعلية من جهة المشيئة والإمكانية. والله كلام في منتهى الدقة، بقولها لك تاني اهو. الأسماء الحسنى والصفات، الصفات الذاتية رب العزة والجلال اللي هي لا تتعلق بمشيئته زي العزة والحياة والقيومية، وأصل الصفات الفعلية من جهة المشيئة والإمكانية هي في حقيقتها أزلية أبدية بأزلية الذات اللهية. ففي هذه الحالة طالما أن الأسماء والصفات أزلية أبدية بهذا الشكل، ما فيش مشكلة تقول مشتقة من أفعاله مش مشتقة من أفعاله. أخبرك إزاي الأسماء مشتقة ولا مش مشتقة؟ الأمر ده على أساس العقيدة، الأسماء والصفات والأفعال أزلية بأزلية الحق سبحانه وتعالى. الله عز وجل يفعل ما يشاء دلوقتي ولا قبل العرش ولا بعد العرش ولا بعد فناء الخلق وقيام القيامة، وقتما يشاء يفعل ما يشاء. فهنا لو قلت الأفعال مشتقة ولا مش مشتقة هنا ما يضرش. هم قالوا الكلام ده على أساس إيه؟ نرد على المعتزلة، ليه قالوا بإن الأسماء تدل على الأفعال وعلى الصفات؟ عشان يردوا على مين؟ على المعتزلة. المعتزلة قالوا أسماء بلا أوصاف، ربنا سبحانه وتعالى عالم بذاته بلا علم، قادر بلا قدرة، قوي بلا قوة. فرد عليه السلف قالوا لا، ده الاسم بيتضمن الدلالة على الايه؟ على الصفة. ولذلك هنقول الأسماء تدل، رجعوا معايا طلاب العلم، بالمطابقة على ايه؟ فكروني بقى اقولوا شو انتم مذاكرين ولا لا. الأسماء تدل على دلالة المطابقة، تدل على ايه؟ على ذات الله وعلى الصفة بالمطابقة، مش كده؟ وعلى الذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن، وعلى الصفات التي لا يتضمنها الاسم بدلة اللزوم. يعني الرحمن دل على ذات الله بإيه؟ بالتضمن. فينك يا عم أشرف؟ تضمن. ودل على ذات الله بإيه؟ بالتضمن. وعلى ذات الله صفة الرحمة بالمطابقة، وعلى صفة الحياة باللزوم. الخالق دل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الخلق بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة، وعلى صفة العلم والقدرة باللزوم، وعلى صفة الملك بالالتزام. لو انتوا فاكرين دلالة اللزوم والالتزام، يبقى ده الجانب الثاني، جانب العقيدة. هم قالوا مشتقة المشتقة عشان يردوا على المعتزلة، مش ان هم من جهة التكليف والشرع هم اللي يشتقوا ربنا سبحانه وتعالى اسماء، لا. ولذلك بقى هم بينوا الاجماع عن ابن القيم، يصور بينوا الاجماع عن القيم. اسمع ابن القيم بقول ايه، ده الجانب رقم ثلاثة بقى. يبقى اول جانب من جانب التكليف والحكم الايه؟ الشرع. الجانب الثاني من الجانب الاعتقاد، ان الاسماء تدل على الصفات او الصفات يشتق منها الاسماء على اساس الرد على المخالفين كالمعتزلة وكغيرهم، ان اسماء ربنا سبحانه وتعالى ليست اسماء جامدة لا معاني لها. ولذلك ابن القيم لك اسماء الله اعلام وايه؟ واوصاف. اعلام تدل على ذاته، واوصاف تدل على الاوصاف التي تضمنها الاسم. الجانب الثالث الجانب اللغوي، لو نظرنا لمسألة الاشتقاق من ناحية اللغة، من ناحية اللغة ما فيش إشكال، هيبقى ده باب الخبر بقى عن الله عز وجل. لو نظرنا من الجانب اللغوي، من جهة الاشتقاق يصح القول بأن الأسماء مشتقة من الصفات والأفعال، لأنها بتلاقي مصادرها في اللفظ والمعنى. يعني من نحاي سم المصدر والمشتق منه أصلا وفرعا، ليس معناه أن أحدهما تولد من آخر تولد الأصل عن الفرع، لا، هم يقصدوا بإيه؟ شوفوا نص كلام القيم، القيم بيقول لك في نص كلامه هو وغيره هنا بالتفصيل، بس أنا ذكره هنا مختصر، إنا لا نعني في بدائع الفواء جزء الأول صفحة 27 بيقول إيه؟ إنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى بس، الفعل بيشتق منه اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وهذه الأشياء. طب واسم الفاعل ياخدوا منه الايه؟ الفعل. يبقى يقول لك مشتقة ولا مش مشتقة؟ ينفع من جانب اللغوي؟ اشكال، مش اشكال ولا حاجة، لكن من جهة التكليف والحكم الشرعي انت تحول الفعل لاسم، ده مش من حق. فاختلط على اخواننا هذه الاوجه، الجانب اللغوي دخل في التكليف، دخل في الاعتقادي، وبقت الامور محدش عارف يفصلها. لكن هذا فصله واضح في الكتاب بدقة، اهو انا ذكر الكلام ده بالضرورة، انما تيجي تقولي لا ده كلهم السلف يقولون بالاشتقاق، قصدك بالاشتقاق ايه؟ اللغوي ولا الاعتقادي ولا التكليف الشرعي؟ التكليف الشرعي عمر ما فيه واحد منهم حيجرؤ ان يشتق لله اسما من فعل. طب امال الاسماء اللي نقلت عند ابن القيم وعند ابن تيمية وعند القرطبي وما شابه ذلك، نفسرها ازاي؟ هي دي القضية اللي احنا عايزين نقولها ونبينها. هل ابن القيم يوم ان ولد اتولد وفي يده شفاء العليم؟ ردوا يا اخواننا، خلينا واقعيين. ابن تيمية اتولد وفي يده من هذه السنة النبوية؟ في يده درء تعرض عقل ونقل؟ ابدا. لكن هو نشأ كما نشأ غيره، غير انه ربنا اعطاه عقلا وفهما، احنا ما نجيش جنبه حال. لكن هي القضية ان بيمر عليه ايام ومراحل، فربما يذكر اسما في كتاب او ما شابه ذلك نقل عنه، ذكر في الأسماء المشهورة زي ما احنا ذكرناها وشرحناها قبل كده. لكن لما الأمر يتحقق، هو ابن القيم لم يقم بحصر الأسماء وتتبعها، ولا ابن تيمية، أن تتبع هذا الأمر يطول. وإحنا رأنا في المحاضرة الماضية كلام ابن تيمية أنه لم يقم دليل أو لم يقم أحد بتتبع الأسماء بحيث يبين بدلتها، فيقول ده من المأمور أو ده منين؟ من المحظور. مش ده اللي قاله ابن تيمية، احنا ذكرناه في المحاضرة اللي فات. فلما كان الأمر كذلك فهؤلاء نقلوا أسماء على اعتبار أنها وردت في الروايات، وهناك من شرحها زي الغزالي وغيره، وهم يظنون أو أغلب من نقل على أن دي توقيف، على أن هذا التوقيف مش حكاية الاشتقاق. لكن واحد تقول أن السلف يشتقون من أفعال الله أسماء دون نكير، ده قول عامة السلف دون نكير. ايه اللي دون نكير؟ هل عشان ذكروا هذه الاسماء يبقى اقروها، او ان هم اقروها في وقت، هل معنى ذلك انهم يعني لو سئلوا او هم احياء الان وسئلوا عن الدليل عن هذه الاسماء يقول لك يجوز الاشتقاق؟ ابدا، لان كلامهم يمنع ذلك. اهو بقول انا لا نعني بالاشتقاق الا انها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا انها متولدة منها تولد الفرع عن اصلها. ده كلام ابن القيم صريح وواضح في انه لا يقول بالاشتقاق من جهة الحكم التكليف الشرعي. وقال ابن القيم زعم السهيلي وشيخ ابن العربي ان اسم الله غير مشتق، قالوا اسم جامد غير مشتق، لان الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه سبحانه قديم لا مادة له. هو بيتكلم على الجانب انه هو الاعتقادي، ده الكلام ده السهيلي وابن العربي. لكن طبعا هذا غير موفق، لان الاسماء نقول مشتقة او غير مشتقة، او الوصف مشتق من اسم والاسم من جانب الاعتقاد ما فيش اشكال، لان الاسماء ازلية ابدية. لكن من ناحية اللغة يجوز برضه، لكن من ناحية الحكم التكليف الشرعي لا. فيستحل الاشتقاق على حسب كلامه، ولا ريب انه ان اريد بالاشتقاق هذا المعنى فهو باطل، ان هنقول ربنا اسماء زي المخلوق متولدة من فرع واصل. ولكن من قال بالاشتقاق لم يرد هذا المعنى ولا ألم بقلبه، وإنما أراد أنه دال على صفة الله تعالى، يبقى الاسم دل على إيه؟ على وصف كسائر أسمائه الحسنى من العليم والقدير، فإنها مشتقة من مصادرها بلا ريب. بلا ريب يعني يقصد الجانب التكليفي ولا الجانب اللغوي؟ أحسن ما فهمتهاش عدة تاني. بقول بقول إيه؟ كسائر أسماء الحسنى من العليم والقدير فإنها مشتقة من مصادرها بلا ريب. الجانب اللغة ولا التكليفي؟ هو قصده هنا اللغة يعني الأسماء والأفعال. الاسم تأخذ منه الفعل أو الفعل تأخذ منه اسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك والمصدر وهذه الأشياء. وهي قديمة والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء؟ كان جواب من قال باشتقاق في الله تعالى. ثم الجواب عن الجميع يعني القاعدة هو أن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى. يبقى الجانب اللغوي. يبقى كم جانب الوقتي؟ ثلاث جوانب: جانب عقيدي اعتقادي وجانب تكليفي شرعي وجانب لغوي. الكلام ده كله اللي بيقول الشيخ ما فرقش من الجواب دي. هو كل ما هنالك ياخذ هذا الكلام ويحمله باي معنى علشان يقول لك دي اسناده صحيحه ما تغيرش فيها حاجه. سبحان الله. لسه دي يا اخ محمد نص مش هنطول. ها لا معلش حاجه بسيطه كده عشان ايه اللي احنا ممكن نطول بعدها. انا هقرا لكم بقى بعض الحاجات تعقب فيها على الدكتور صبري المتولي لانها مهمه جدا عشان المحاضره القادمه تبقى اخر محاضره متعلقه بقضيه الاشتقاق بقضيه الاطلاق والتقييد. هات هنا هنا شوف. ايوه الشيخ ايه مين ده؟ لا لا دي هيجي وقته تاني. شوفوا يا اخوانا بقى انا عايز اعقب على الكلام ده لان طبعا هو استاذ هو دكتور في الجامعه وطبعا البحث ده بيدي للطلبه والقصد انه والله هو ما تحقق من كلامه وانتم سترون الان ذلك. لكن لما الطلبه يقراوا الكلام ده وتنعكس صوره سيئه على شيء انا لم اقله وهو باطل في حقي وهو لم يتاكد والله لو قرا الكتاب قراءه متانيه ما يقول مثل هذا الكلام ابدا وانتم سترون هذا الكلام. أسفر هذا البحث بتوفيق الله عن نتائج مجتنى من واقع النص القرآن والنبي من أجل تصويب خطأ الذاهلين عنه في أخطر قضايا العقيدة. هو طبعا يقصد منه وهو أسماء الله الحسنى الثابتة التي سمى بها نفسه وأنزلها في كتابه وأوحى بها إلى عبده صلى الله عليه وسلم في سنته وعلم بعض أوليائه من لدنه شيئا منها. فاهمين قصده ايه؟ وعلمناه من لدنا ايه؟ يعني الاسماء ممكن تيجي بالعلم اللدن اللي هو فيها حكايه الاشتقاق اللي بيجوز فيها الاشتقاق. طيب يا دكتور صبري الله يكرمك الوقت فيه 375 فعل انا ريحتك في ان انا جمعتهم لك. وانا عارف ان جمعهم صعب جدا لكن الحمد لله اتجمعوا وتعرف عدد الافعال اللي ورد في القران. بالعلم اللدني طلعنا منها الاسماء اللي تليق برب العزه والجلال. وفيما يلي أهم النتائج النفات الجدد لكثير من الأسماء الحسنى الثابتة يجمعهم دعوة التمسك بنهج السلف الصالح. هو طبعا واخدنا قدوة النفات الجدد. الحمد لله احنا متمسكين بنهج السلف الصالح وبفهم سلف الأمة وما خالفنا قولا للسلف الصالح والالتزام بالعقيدة الصحيحة والحماس في نفس الوقت لإخراج بعض الأسماء عند الإحصاء من جراء شبهة استولت على تفكيرهم وصار كشف هذه الشبهة هو الباعث الأول على النهوض بهذا البحث. اثنين كان دكتور محمود عبد الرازق رضواني قدوة القائلين بنفي بعض الأسماء الحسنى الثابتة وأول الواضعين للشروط المحدثة التي جعلها ضوابط لإحصاء الأسماء ولهذا اتخذناه نموذجا لهذا الاتجاه المعاصر في بحث الأسماء الحسنى. كلام اظن واضح مش محتاج لتاويل. ان دلوقتي انا قدوه القائلين بنفي بعض الاسماء. بالله عليكم وانا استحلفه بالله هل وجدت كلمه في كتابي فيها تصريح بنفي اسم من اسماء الله؟ ده السؤال. اللي لقى فيكم يا اخوانا نفيت اسم يقول وإنما كل ما قلته أن الاسم إن لم يكن مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه فيذكر مقيدا كما ورد النص. ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يبقى أقول يا ذا الجلال والإكرام، لأن النص هنا مركب من اسم الأسماء الخمسة زائد وصف. وقلنا فيه كم اسم مقيد؟ 99 اسم، وطلعوا بأدلتهم أو طلعوا على الشاشة وموجودين في الاسطوانة اللي هتوصل لفضيلة الدكتور إن شاء الله، ومن ضمنها محاضرة النهاردة اللي فيها الأفعال 375 فعل احنا مطلعينهم إن شاء الله على الشاشة فعل فعل على أساس الدكتور ما يتعبش نفسه ويجمعهم من القرآن. ثلاث الأسماء التي نفاها دكتور رضواني وأخرجها من إحصائه وهي ثابتة عند الإمامين الترمذي والحافظ ابن حجر وجميع الأئمة. أنا نفيت الأسماء اللي هيقولها دي، البديع، الجامع، المنتقم، النور، الهادي، والعند جميع الأئمة. هل أنا نفيت هذه الأسماء؟ قول يا أخواني. ولا ذكرتها في الأسماء المقيدة؟ ذكرت فين؟ يبقى دعوة أنني بنفي هذه دعوة باطلة، ونقول له اتق الله قبل أن تشوش على إخوانك وأن تشوش على وصول الحق إلى الناس. رقم ثلاثة، رقم أربعة، الأسماء التي نفاها دكتور رضواني، لاحظوا معايا إن هتشوفوا هنا كارثة. الأسماء التي نفاها دكتور رضواني وهي ثابتة عند الإمام الترمذي ما يلي: المعز المسيل، أنا بنفيه. بنفيهم ليه؟ ها؟ لأنهم أفعال مش أسماء، أنا عندي حق نفيهم ولا لا؟ المحيي المميت، أنا نفيت المحيي ولا اسم مقيد؟ لكن المميت بنفيه، أنا صريح في كلامي، بقول لك ده مش اسم، أنت اللي مطالب بالدليل. وإن سميت الله بما لم يسمي به نفسه فتحمل قول الله تبارك وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسماء. ده يا هي أيوه معك هنحتاجه. الخافض الرافع، أنا نفيت الرافع، الخافض مش من الأسماء، هات الدليل. لكن الرافع اسم مقيد وأنا ذكرت في الأسماء المقيدة. راجع القيمة في أول محاضرة يا دكتور في نصح المحبين، هتلاقي أن الرافع موجود في الأسماء. الضار النافع مش من الأسماء، العدل ليس من الأسماء، الجليل ليس من الأسماء، هات الدليل. الباعث ليس من الأسماء، المحصي ليس من الأسماء، المبدئ المعيد ليس من الأسماء، الواجد الماجد ليس من الأسماء، حديث الورث ضعيف، الوالي ليس من الأسماء، لكن الولي اسم. شوفوا بقى بيقول الدكتور ايه لن نفتهم: المتعال، مالك الملك. يا راجل المتعال انا نفيته؟ تتدعي علي؟ هي سقط، هعتبرها غلطه منك ما خدتش بالك منه، لكن انا هوري لك المتعال فين. خد يا اخي محمد، شوفها يا ابني، طلعت على فين؟ وريها له الكبير المتعال، وهات له المالك، المالك شوف المالك فين؟ المالك الرزاق، هذا اسم الله المالك. حتى في الكتاب كده جايز يكون غلطة في الكتاب ولا حاجة. امسك اسمعني، ايوه ندور الكتاب بحيث الاخ يصور ده عشان الدكتور يشوفه. يبقى المتعال انا منفتوش زي ما الدكتور بيقول، ولا مالك الملك ولا ذو الجلال والاكرام، احنا ذكرناها في الاسماء هي مقيد. المقصد ما فيش دليل عليه، انا بنفيه. المانع نعم ليس من الاسماء، الباقي الرشيد الصبور ليس من اسماء الله الحسنى، ما فيش دليل عليه. هات انت الدليل، لو استطعت انك تجيب دليل هات. عندك 375 فعل في القرآن، طلع منهم الأسماء. الأسماء التي نفاها دكتور رضوان وهي ثابتة عند الإمام لماذا؟ البار، الراشد، البرهان، دي مش من الأسماء، وأظن احنا ذكرناها في القيمة اللي ادتها لكم. الشديد، أنا ما نفيتش الشديد، والله ما نفيت الشديد، بل أنت تتهمني بلا دليل. شديد العقاب، شديد المحال، ذكرتها في الأسماء المقيدة. الواقي، واللاقي لا الواقي ولا اللاقي مش في الأسماء. ذو القوة ذكرتها في الأسماء المقيدة. القائم ذكرتها في الأسماء المقيدة. الدائم معلاش دليل، هات انت الدليل، أنا بصدق بالدليل، استخرج للناس الدليل من أسماء الله عز وجل. الفاطر، فاطر السماوات في الأسماء هي مقيدة، سيقول أنا في الأسماء. السامع هات الدليل، ولا في دليل مش واخدين بالنا. الصادق ذكرناه في الأسماء المقيدة. المنير مش كلمنا عنه من شوية، بقول أنا نفيت المنير، مش اسم، لا اسم ولا وصف ولا فعل، بتسمي ربنا ازاي من غير دليل. التام مفيش دليل. القديم مفيش دليل، مش من أسماء الحسنى. أنا بقول صراحة إيه اللي نفيته وإيه اللي أثبته وليه، لكن هو يقول بقى في الأسماء اللي أثبتها أثبتها ليه، لقد ذكرها فلان بقى، عشان ذكرها فلان ده يبقى دليل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأسماء اللي نفاها دكتور رضوان وهي ثابتة عند الإمام الحاكم، الحنان، حنان وصف وليس اسما لأنه ضعيف حديث الورد فيه. العلام اسم مقيد. المدبر معلش دليل غير الفعل، مش من أسماء الله المدبر. ذو الطول اسم مقيد أو مركب. ذو المعارف، ذو الفضل، أسماء أنا ذكرتها بنصها ما نفيتها، فوالله ما أنفي اسما سمى رب العزة والجلال نفسه به أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. البادي ليس من أسماء الله، لكن المبدي من أسماء الله، مش المبدي، المبدي. وتخفي في نفسك ما الله إيه مبدي. والمغيث ليس من أسماء الله لأنه فجل عليه. الأسماء التي معلش يا أخوانا خلاصه، الأسماء التي نفاها دكتور رضوان وقد اتفق عليها الإمامان ابن تيمية وابن القيم، والاتفق عليه يعني كونها وردت في كلام ابن القيم أو ابن تيمية نقلا عمن جمعوا الأسماء، ولكن بدأ أجمع عليها ابن تيمية وابن القيم. أنا مش عارف ده يعني هل هذا الكلام كلام علمي محقق. الضار النافع الخافض دي مش من الأسماء. الرافع ذكرناه اسم من عليه الدليل. المعز المذل ليس من الأسماء. المحيي من الأسماء مقيد. المميت ليس من الأسماء. العالم مقيد. العلام مقيد. الجامع مقيد، وده أسماء ذكرناها كلها في الأسماء المقيدة، وراجع أول محاضرة هتلاقي القيمة. العدل ليس من الأسماء. الباقي ليس من الأسماء لأنه مش دليل. الكافي دليل، أليس الله بكاف عبده. الهادي دليل، إن الله الهادي الذين آمنوا. الفاطر اسم مقيد. المدبر ليس من الأسماء. المحيط اسم مقيد، وذكرناه في قائمة الأسماء المقيدة. الأسماء اللي نفاها دكتور رضواني وأثبتها الإمام ابن القيم، خلي بالك هو بيقول أثبتها الإمام ابن القيم عشان يوحي للناس، يقول لك إيه ده أنتم هتسمعوا كلام واحد الله أعلم ده جايلنا من حتة، وتسيبوا الإمام العلامة ابن القيم وابن تيمية. شايف الأسلوب؟ هل الدليل أنت بتخوفنا؟ ما هو أول عايز يعمل الكلام ده عشان إيه؟ عشان يخوف الناس. ده ابن القيم وابن تيمية يا أخي، هم علمونا أن كلا يؤخذ من كلامه ويرد. ابن تيمية قال كلام معلش دليل أخذ به يا أمال إيه بس كل شوية نقول الأئمة يقولوا الأئمة الأربعة إن صح الحديث فهو مذهبي، كل يؤخذ من كلامه ورد إلا المعصوم إلا صاحب هذا القبر. قال لا يا أخوان، هو فهم السلف ده يفهم ازاي؟ انا والله مش عارف هما فهم. ولذلك دول يعني فهم السلف بهذه الطريقه التي يشيرون اليها تؤدي الى كارثه، تؤدي الى وجود اناس لا يتوافقون مع هذا العصر والعشرين معهم، يريدون ان يفهموا مذهب السلف على مزاجهم وليس في كلام السلف ابدا. أن واحد يكون عنده الدليل الظاهر الصحيح بنص في الكتاب والسنة، ويجي واحد يقول لك لا ده شخص مبتدع وأتى بضوابط وشروط ما أنزل الله بها من سلطان. يا راجل بقول لك أنا أدي 99 اسم بنص مطلق و99 اسم مقيد، أنت عايز أكتب من كده؟ ده الحمد لله ربنا هدانا أن وفقنا إلى أن نتعرف على أسماء الله بأدلتها نصا، والاسم أهو. أنت رايح تدور على الاشتقاق ليه؟ عايز تدور على الاشتقاق؟ ما تزعل، 375 فعل وردت بنصها فين؟ في القرآن. ووالله ما كنت أتوقع يوم من الأيام أن يوفقني الله في أن أجمع الأفعال من القرآن، لأن العملية كانت مرهقة جدا جدا عشان تجمع الأفعال وتتتبعها بهذا النحو اللي هتشوفوه في القائمة. العملية ما كانتش سهلة، ولذلك أنا ريحته، أنا أدي الأفعال أهي. بالله عليكم اتعبوا نفسكم بس وحولوا لنا إيه اللي فيه كمال وإيه اللي ما فيش فيه كمال، هيروح يلف ويدور وفي النهاية هيرجع لأن ياخد الأفعال اللي ربنا سمى نفسه بها مش اللي هو نفسه، أو يجيب اسم يحمله على غيره يقول والله ده الوليد ذكره. طب وانت؟ لا أنا مذكرش، أنا أصلا نخاف، يعني الوليد شجاع وانت ما انتش قادر. المهم الباعث الحافظ الجليل، الباعث ليس من الأسماء وإحنا بننفيه لأن ليس من الأسماء إلا الحسنى، وإن كان معناه حق خلي بالكوا برضو في حاجة سؤالك ده بينفي هو بينفي رب أنه يبعث من في القبور، لا أنا بنفيه كعيس، أما كفعل أو كوصف فهو ثابت أن رب العزة والجل معناه حق. هو حد يفهم مني أن نفي الاسم الباعث يبقى أنف الوصف عن الله أنه يبعث من في القبور؟ الحافظ فالله خير حافظا ده ثابت. الجليل ليس اسما وإنما ورد فعلا. المنتقم اسم مقيد، ذو انتقام اسم مقيد، الراشد لا، والرشيد لا، ليس من أسماء الله. المرشد ومن أسمائه المرشد، الله يسامحك يا دكتور. المرشد الصادق نعم من أسماء الله، المرشد معلش ده ليه طبعا. الغالب اسم من أسماء الله والله غالب. الكاشف اسم من أسماء الله. الكفيل اسم من أسماء الله بس كل ده مقيد. المبدئ المعيد لا، الصبور لا، اسم مقيد لا أحد أصبر على أذن من سمع من الله. الواقي ما فيش دليل، سريع الحساب، سريع العقاب، شديد العقاب، فلق الإصباح، فلق الحب والنوى، دي كلها أسماء مقيدة نثبتها كما أثبتها رب العزة والجلال لا كما أثبتها من قيم. يعني إحنا أثبتنا الأسماء دي عشان من قيم أثبتها ولا عشان ورد بها الدليل؟ ده الفرق بقى، هو أثبتها علشان من قيم أثبتها وإحنا أثبتناها عشان ربنا أثبتها لنفسه. هذا الفرق بين الدكتور اللي هو فاقد الأهلية اللي يقول عليه الدكتور محمد عبد الرازق الرضواني من نفاة الجدد، وبين من يعتمد في إثباتي على إثبات ابن القيم لها. أم أرجعنا ابن القيم أم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ابن القيم على عينه الرأس، بس هنقول على أساس إن جاب كلام معلش دليل كله يؤخذ من كلامي ورد. نتفق مع الباحث الفاضل فيما أثبته من أسماء حسنة، ولا نتفق فيما نفاه، فإن القبول أو الرد مقام الأسماء ليس بالأمر الهين ولكنه يحتاج إلى تثبت وتبيين. وده اللي احنا بنقولك بقى، الأسماء تحتاج إلى تثبت وإيه وتبيين، القبول والرد مش هين. أنا لما احتمي بالنص فربنا يقول لي أنت سميتني ليه بالاسم ده، هقول له أنت اللي قلت كده فين في قول الله تبارك وتعالى كذا وكذا. إنما لما يقول لك أنت سميت ربنا سبحانه وتعالى الدائم الرشيد بأي دليل، ابقى رد أنت يا دكتور. قل هذا البحث والذين ساروا معه في نفس الاتجاه لم يقبلوا إلا الاسم المفرد غير المشتق، ورفضوا الاسم المركب بكل أنواعه. إحنا رفضنا الاسم المركب. هل هذا الكلام صدق في حق الدكتور ولا فيه نظر؟ بلاش نقول كلام تاني لأن إحنا الواحد يعني يعف عن أن يذكر كلمات شقة على إخواني. لكن أنا بقول عيب أن يكون أستاذ في الجامعة، والله لو كان متخصصا في العقيدة وكان منصفا ما قال هذا الكلام أبدا، لكن هو التفسير تخصص يختلف عن العقيدة. أنت دلوقتي بتقول الدكتور لم يقبل، رفض بكل الأنواع الاسم المركب بكل أنواعه، ورفض الاسم المشتق الذي جاء في القرآن من صيغة الفعل. أنا برفض، برفض كعيس، إنما كفعل نعم على العين والرأس. المحص هو أبو زي المحص والمبدئ والمعيد، ولا يوجد إمام واحد فيما أعلم أن أنكر أن تكون هذه من أسماء الحسنى. أنت علمك بقى يحتاج لعادة نظر. بقول أنا فيما أعلم ما لقيتش واحد أنكر المحص ولا المبدئ والمعيد، ما لقيتش ابن حزم، ولا ابن حزم محدش يعرف عنه حاجة، خفي ما يقراش كلامه. كلام ابن حجر مش حذف المحصي والمبدئ والمعيد، انت عايز احسن من ابن حجر؟ ولا امام واحد فيما اعلم، مع انه نقل الاسماء دي منين؟ من كلام ابن حجر وكلام الترمذي. انا مش عارف والله، ويشنع ولا خد ادي للشيخ فلان وادي للشيخ فلان وادي للطلبه وانشر الموضوع. يعني انت قصدك بس تشوش؟ يعني انت بعد ما تسمع الرد ده هترجع ولا انت مصر؟ اسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا واياك. قل وادعو القارئ الكريم الى مراجعه قواعد العقيده التي اشرت اليها في هذا البحث والتي ذكرها اكابر اهل العلم في تصانيفه. والله يا اخي انت قلت ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويكرمك اللهم أمين ويهدينا. هو طبعا الوصية إلى الزميل الكريم، ده رسالة موجهة إليه، بيقول فيها بعد الكلام ده كده يعني، وإن كان الكلام ده هيترد عليه بكرة إن شاء الله أو يوم الحد الجاي في قضية التقييم الإطلاق والتقييم. والوصية إلى الزميل الكريم حفظه الله تعالى أن يعيد النظر في محاولتي، في محاولتي التي نحسبه أنه ابتغى بها وجه الله. الحمد لله وأنا بإذن الله تعالى والله ما ابتغيت بها إلا وجه الله وأن أعلم نفسي، يعني ما كانش قصدي ان انا اعمل البحث على اساس ان يعني يتنشر والناس تعرفه، لا ابدا، لان كان كل ما هنالك ان لو واحد سالني عن اسم اعرف اجاوبه، واجاوبه بحاجه ترضي ربنا سبحانه وتعالى بناء على الدليل، ان كانوا بيجي يسالونا ما بنعرفش. وبقول لكم بصراحه، وقبل هذا البحث يصعب ان تيجي تقول لواحد ينفع نسمي ربنا كذا ما يقدرش يرد عليه، بتبقى صعبه الحكايه. قل أدعوه على هذه الأسس أن يتخلى عن فكرة الحصر في 99. أنا والله لا سعدت للحصر ولا غيره، لكن أنا بقول لك فيه 99 اسم ورد نص مطلق و99 اسم ورد نصا مقيد، والرسول بيقول إن لله كام 99 اسم من 101. لو عندك اسم ورد بنص زيادة في القرآن أو في صحيح السنة هذا، واحنا هنتخلى. ولو ثبت عندك ان واحد يقول لك طب افرض حديث ضعيف عند فلان وصحيح عند فلان، خلاص تعبد الله به. لكن ده اللي ثبت بعد التحري على اقصى ما يمكن من الجهد المبذول على قدر الوسع والطاقه. خلاص اهو. ثاني حاجه بينصحني بها ان يبدا بمعرفه موقف الاجماع وقول الجمهور لا سيما قمه القضايا الدينيه. أنا اللي أعرف أن الرسول قال لا تجتمع أمتي على إيه؟ على ضلال. والشيخ ابن باز قال نصا، معلش أنا هختم بالكلمة دهية، في فتوى اللجنة الدائمة أهو أعيد العبارة بقى في النهاية علشان الشيخ لعله يرجع. ومنها أسماء لا توقفية فلا يسمى سبحانه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يسمى باسم عن طريق القياس أو الاشتقاق من فعل ونحوه خلافا للمعتزلة والكرامية. يبقى كيف أجمعت الأمة على جواز الاشتقاق؟ هم يقصد جواز الاشتقاق اللغوي، الاشتقاق العقائدي، إنما التكليف الشرعي لا. أتمنى أن الرسالة توصل للدكتور وتفهمه ويفهمها فهما، ولكم كلكم يكون استوعبت القضية. المعتزلة بيقولوا بالاشتقاق عقلا، الشيخ ابن باز بيقول دول أهل اللي بيقول بالاشتقاق عقلا دول معتزلة، والمعتزلة ما فيش حد اتفق على أنهم أهل هداية أبدا، فرقة ضالة على ضلالة. والرسول لا تجتمع أمتي على ضلالة، فكيف جمعت الأمة على القول برأي المعتزلة في جواز الاشتقاق من الأسماء؟ شوف بقى مين اللي هيرجع فيه. بقول والاقتراح الذي أتوجه به إلى السادة العلماء بقى كلهم، شوفوا الاقتراح ده جزاهم الله خيرا، أن تعمل على تشكيل لجنة علمية دائمة على مستوى العالم الإسلامي ينبثق عنها لجان تحكيم نوعية متخصصة تمثل المرجعية الدينية التي ينط بها فحص مثل هذا العمل الخطير حتى ينتفع به الناس. وبعدين يقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الإيه الأمثال. اللجنة دي وشغالة شغالة وعلى أعلى مستوى، وبقاله سنتين ما وصلوش لحال يا دكتور الله يكرمك. والحاجة التالية فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما ينفع الناس هي الأسماء التي وردت بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا يا اخوانا؟ أما اجتهاد الناس بعقولهم فقال الله عز وجل، وده اللي هرد بيه بقى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، أي في وصفهم وتسميتهم لرب العالمين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.